أخلق من رزقي لاش والخالق يرزقني إني واش عليا وأنا عبد مملوك إني واش عليا وأنا عبد مملوك والحاجة مقضية والحاجة مقضية والحاجة مقضية ما في تحتك شكور أذكركم ولذكر الله أكبر الله الله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى اسم ربنا هو الله من قلبك إذا أردت أن يذكرك الله فاذكر الله سوى على حب النبي سوى من قلبك غمض عيونك وجه قلبك إلى الله قول الله طلعت المحبوب غاية المطلوب